إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء والطريق الواضح، ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أيها الأحبة في الله، من دلائل صدق الإيمان بالله سبحانه وتعالى ما تحدثنا عنه سابقا في خطبتين من حلاوة الإيمان في قلب صاحبه وبرد اليقين في قلب من اعتنقه، ثم تحدثنا عن البشارة الثانية من دلائل صدق الإيمان ومما زين الله عز وجل به الإيمان، تزيين الحق لا من التزيين الباطل، لأن الله سبحانه وتعالى كما قال: وزينا لكل أمة عمل، وكذلك زينا لكل أمة عملهم. فأما أهل الباطل فلهم من تزيين الباطل، وأما أهل الحق فلهم من التزيين الحق. فالزينة الأولى هي حلاوة الإيمان وبرد اليقين، والزينة الثانية تلك البشارات التي أبقاها الله عز وجل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من الرؤيا الصالحة، إذ أنها تزين للمؤمن ما عليه من حق، وترطب قلبه في صحراء ما يحس به وما يلقاه من العنة والتعب والمشقة بسبب إيمانه، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وأما التزيين الثالث الذي جعله الله سبحانه وتعالى دليلا لصدق الإيمان وبشارة للمؤمن، أنه لم يقله ربه ولم يدعه ولم يرمه سدى، بل هو في عناية الله وحفظه. هذا الدليل مع أنه لنبي، كما أن الوحي وكما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من رؤيا لعالم الملك والملكوت، ولما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من الإسراء والمعراج، فكذلك بقي للمؤمن من الرؤيا الصالحة من بقايا هذه النبوة العظيمة. وكذلك في هذه الحالة جعل الله سبحانه وتعالى المعجزة للنبي والكرامة للولي. المعجزة وهي من دلائل صدق هذا الإيمان، ولا تكون إلا لنبي، والكرامة من دلائل صدق الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ومن مبشرات هذا المؤمن ومن الندى الذي يسبغه ربنا سبحانه وتعالى على جفاء الناس لهذا المؤمن وعلى عدائهم له، فالحياة شاقة لمن اتبع سبيل المؤمنين، والمؤمن في مشقة وكبد، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. والمؤمن يحتاج في هذه الصحراء القاحلة في هذه الدنيا الموحشة، يحتاج إلى المبشرات. هذه المبشرات يحسها في قلبه ويعيشها في منامه، كما قال أبو الطيب: نصيبك نصيبك في حياتك من حبيب، نصيبك في رقادك من منامي. فهي مبشرات يحسها حتى في نومه، فيقوى عليها في نهاره على ما يلقاه. كذلك الكرامة، ما يحدثه الله سبحانه وتعالى من الكرامة للمؤمنين في أوقات الشدة والتعب، وفي أوقات الابتلاء والنصر، وفي أوقات الوحشة والعذاب، يريهم الله سبحانه وتعالى للمؤمنين من دلائل صدق إيمانهم، وأن الله سبحانه وتعالى ما قلاهم ولا أبعدهم ولا تركهم لأعدائه، بأن يريهم قوته عن طريق الكرامة. قال بعضهم: إنما يحدث في هذه الدنيا من خوارق العادات يقسم إلى أقسام، فإذا حدثت خارقة العادة على يد نبي كانت معجزة، وإذا أحدثت على يد ولي صالح من أولياء الله سبحانه وتعالى كانت كرامة، وإذا أحدثت على يد مدع للنبوة أو لفاسق كانت استدراجا، وإذا كانت على ضد مقصد فاعلها كانت إهانة. وهذا الكلام يحتاج إلى تفصيل، وعليه من الملاحظات الكثيرة. ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يجري على يد الأنبياء من الأمور ما تدل على صدق علاقتهم ممن خلقها مع هذا الذي خلق هذه النواميس وهذه القوانين. يأتيهم النبي فيقول لهم: أنا رسول رب العالمين، أنا النبي من قبل خالق السماوات والأرض، هو الذي خلق الكون، هو الذي أجرى الرياح، هو الذي بسط هذه النواميس وهذه القوانين وهذه السنن في هذا الكون، فأنا رسوله لتتبعوا أمره. ومن دلائل صدق هذا الإرسال، ومن دلائل صدق هذه العلاقة بين هذا الرسول النبي الذي يدعي النبوة والرسالة، أنه يبين لهم أنه باستطاعة هذا النبي من خلال علاقته مع الله أن يجري لهم ما هو نقيض هذه النواميس، لأنها بيد الله سبحانه وتعالى. هذا النقيض لما يحصل من نواميس الكون ومن سنن الخلق، هذه هي المعجزة. ولكن مما ننبه عليه أنه كثر في كلام أهل الكلام في كتبهم أن النبوة فقط هي التي تصلح دليلا لصدق النبي. هذه أول ملاحظة لم يرتضها علماؤنا، بل إن السنة النبوية دالة على أن الناس لم يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم المعجزة فقط ليتعرفوا على صدق نبوته. فهذا هرقل، لما أراد أن يتعرف على صدق دعوة محمد صلى الله عليه وسلم أنه رسول رب العالمين، ما طلب ما حدث معه من المعجزات، بل سأل عما يحدث الإيمان في قلوب أصحابه. هل من اتبعه ترك دينه بعد ذلك أنفة لدين آبائه وأجداده؟ قال لا. سأله عما يحدث الإيمان، ثم سأله عن أخلاقهم وعما يحدث لهم من أحداث. أقاتله قومه؟ انتصر عليهم؟ هل انتصروا عليه؟ سأل عن سلوكه وأعماله، عما أتى به، كما قال جعفر بن أبي طالب، جعفر الطيار، كما قال للنجاشي ليدلل على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، قال: كنا نأكل الجيفة والميتة فحرمها علينا، وكنا نظلم النساء ونعضلهن فأمرنا بالبر بآبائنا وأمهاتنا وأخواتنا، فذكر له تلك الأخلاق العظيمة التي جاء بها النبي من أجل أن يدلل أنه جاء بالحق من عند الله عز وجل. فالمعجزة ليست هي فقط الدليل الوحيد على صدق المرسل أو صدق المرسل، بل هي من الأدلة، وهي أدلة تظهر عند الامتحان وعند الابتلاء. ومن الأدلة على أنها تظهر عند الابتلاء والامتحان أنه ما من نبي من الأنبياء أو عند الحاجة الشديدة أنه ما من نبي من الأنبياء ظهرت له معجزة إلا عند الحاجة إليها، إما لبيان صدق نبوته عندما يمتحن هذا النبي من قبل قومه، وإما عند الحاجة إليها كما حدث لموسى عليه السلام عندما لحق به فرعون وقومه ووقف على شاطئ البحر، فقال قومه لموسى: إنا لمدركون، أنت وعدتنا بالنجاة وأخرجتنا من بيوتنا ونحن الآن مدركون من قبل فرعون وجنوده. فقال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فأمره ربنا سبحانه وتعالى أن يضرب بعصاه البحر، فانفلق البحر. هذا الماء السائل هو الذي جعل الله عز وجل فيه خاصية الميوعة، هو الذي جعل الله فيه هذه السنة بالانسيابية، ولكن الله سبحانه وتعالى ينزعها من الماء متى شاء. فضربه فانفلق الماء إلى 12 طريقا في البحر يبسا، فمرت به، فمر من هذه الطرق الأصباط وعددهم 12 صبطا أي عريفا، فمروا. فهذا من دلائل صدق نبوة هذا النبي، وهي عند الحاجة إليها. وكما امتحن كفار قريش رسولنا صلى الله عليه وسلم بأن يفلق لهم القمر، فهذا النبي أشار بيده. وما من معجزة تحدث إلا بعد إذن ربنا سبحانه وتعالى، كما أنه لا يمكن للنبي أن يخبر خبرا من أخبار الغيب إلا بإخبار الله له. لما ضاعت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة تبوك وجعل يبحث عنها، قال المنافقون: إنه يزعم أنه نبي ولا يعرف أين ناقته. فقال: ما لكم تزعمون؟ إني والله لا أعلم إلا ما علمني الله، ولقد أعلمني أنها في مكان كذا، قد علقت بسدرة في تلك الأرض أي بشجرة، فذهبوا إليها فوجدوها. فكفار قريش طلبوا منه أن يفلق لهم القمر، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده فانشق القمر إلى نصفين، حتى كان أحد النصفين على جبل والنصف الآخر على جبل آخر. قال ربنا سبحانه وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. وهذا وقع وتم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في ذلك صحيح. وما وقع له صلى الله عليه وسلم من أمور عظيمة مثل نبع الماء من بين أصابعه عندما كان في غزوة تبوك واشتد البلاء على أصحابه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجمع بقايا الماء من روايا الناس، فجمعت له فكانت لا تكفي رجلا واحدا. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة الكريمة في الماء، فنبع الماء من بين أصابعه، فأخذ الناس واستقوا وطعموا أي طبخوا فيه وملأوا أرويتهم وأسقيتهم، ثم نزعه صلى الله عليه وسلم. وما حصل له صلى الله عليه وسلم من تكثير الطعام كما في قصة جابر رضي الله تعالى عنه لما كانت غزوة الخندق. قال جابر بن عبد الله وهو صحابي عظيم وابن صحابي عظيم قتل أبوه في غزوة أحد رضي الله تعالى عنهما، نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحفر الخندق مع أصحابه فوجد فيه الخصاصة الجوع، فانقلب إلى زوجه وسألها هل ثمة طعام، فقالت له ليس عندنا إلا هذه الجذعة، إلا هذه الغنم الشاة الصغيرة، ولا يوجد إلا كذا وكذا وسقا أو أقل صاعا أو أقل من دقيق من قمح، فقال لها أطبخيه حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر لعلي أقدم به، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم وقلة من أصحابه وقلة من أصحابه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حفر الخندق فأسر له في أذنه حتى لا يسمع الناس فيحضر الكثير ولا يكفي الطعام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مر أهلك يعني أن لا يجمعوا الثريد مع اللحم، بل يتركوا هذا في صبرة وهذا في إنائه. ثم نادى في أهل الخندق جميعا أن هلموا إلى بيت جابر، فركض جابر إلى زوجه وكانت أسن منه لأنه تزوجها ثيبا، وهو الذي قال له صلى الله عليه وسلم هلا بكرا تلاعبك وتلاعبها، قال إنما هي للصغار، إذ أن أباه ترك له إخوة صغارا. فلما رجع إلى زوجه وأخبرها بالخبر جعلت تؤنبه وتقرعه، قال لها إنما أخبرته لوحده، قالت هو أخبرهم؟ قال نعم، أي صاح في أهل الخندق هلموا إلى بيت جابر. فقالت إذا كان هذا أمره فهو صلى الله عليه وسلم أدرى وأعلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت جابر وجعل يضع لهم الثريد ويضع عليه اللحم ويدخل على 10 و20 إلى بيته فيأكل حتى كفت هذه الجذع الصغيرة مع ما فيها من طعام يسير، كفت أهل الخندق جميعا. قيل له أي لجابر كم كانوا هم؟ قال بين 700 إلى 800 رجل، كفاهم جميعا. هذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وكذلك من معجزاته تسبيح الطعام بين يديه وتسبيح الكائنات والمخلوقات عليه، قال إني لا أعلم حجرا في مكة كان يرد علي السلام، والثريد سبح في يده صلى الله عليه وسلم، الطعام سبح في يده. ومعجزات كثيرة حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم هي خارقة للعادة، فما هو الضابط هذه إذا حدثت للنبي؟ وما يحدث للأولياء مما سنتحدث عنه في تعريف من الولي وما هي الكرامة في حقه، لا بد أن نفصل الفارق مما تاه عنه كثير من المصنفين والمشايخ في التفريق بين المعجزة والكرامة وبين الاستدراج. زعم المتكلمون في كتبهم كالباقلاني في الدلائل وكذلك غيره من أصحاب علوم الكلام ومن كتب العقائد أن الفارق بين المعجزة والكرامة، بين المعجزة أولا وبين الاستدراج، ما هو الاستدراج؟ نظروا في الكون فوجدوا أن كثيرا من المشركين وكثيرا من أهل البدع وكثيرا من الضلال ما يحدث على يديهم من خوارق العادات، فهذا رجل يطير في الهواء، وهذا رجل يمشي على الماء، وهذا رجل يخوض في النيران ويخرج منها حيا لم يصب من النار بأذى، وهذا رجل يسمع ويعرف ما يحدث في المنطقة الأخرى، يخبر الناس بما يقع في المكان الآخر، وهذا رجل يذهب من مكان إلى آخر بسرعة، يحضر في هذا المكان ثم يمشي يطير في الهواء ويصل إلى منطقة أخرى، وهذا رجل يقيد بالسلاسل فيفك بعد لحظات ويرمى في البحر أو في النيران فيفك من هذه السلاسل ويخرج من الماء أو من النار، وهذا وهذا وهذا رجل يحضر له الأشياء كإحضار بعض الأطعمة له من غير المكان الذي هو فيه، والطعام هذا كالتفاح مثلا والموز لا يعرف في بلدته وإنما يعرف في منطقة أخرى. هذه من خوارق العادات ما سماها علماؤنا استدراجا، أي إن الله عز وجل يستدرج بها الكفرة، أي مما يزين ربنا سبحانه وتعالى لهؤلاء الكفرة ولهؤلاء المشركين ولأهل البدع ما عليهم من الباطل عملا بقوله سبحانه وتعالى: وكذلك زينا لكل أمة عملهم. لما جاء المتكلمون ليفرقوا بين هذه الوقائع وهذه الأعمال مما قالوه بالاستدراج وبين المعجزة وبين الكرامة، قالوا إن الفارق الوحيد بين هذا وهذا إنما هو دعوى النبوة، قالوا إن الفارق الوحيد هو دعوى النبوة فقط، فلا يمكن لا يمكن لخارقة العادة أو لخوارق العادات أن تظهر على يد مدع للنبوة ويكون كاذبا. قالوا لا يمكن، قالوا هذا هو الفارق، إن الله عز وجل منع أن يظهر خوارق العادات على يد مدع للنبوة كاذب، هذا هو الفارق الوحيد الذي ذكروه، وهذا باطل من القول وزورا. فإننا نرى أن هؤلاء الذين تظهر على يديهم هذه الخوارق لا يدعون النبوة فقط ولكنهم يدعون الألوهية كذلك، نراهم يدعون النبوة كما سيكون من أمر الدجال، فالدجال معه خوارق وتظهر على يديه الممخرقات وتظهر على يديه بعض الأعمال التي ليست لا تجري على سنن الكون ولا على سنن الخلق، وفي أول أمره يدعي النبوة ثم بعد ذلك يدعي الألوهية. فهل هناك فارق حقيقي بين ما يقال له الاستدراج أي مما يظهر من خوارق العادات على يد الكفرة والمشركين وبين المعجزة التي تظهر على يد النبي أو الكرامة التي تظهر على يد ولي؟ نعم، ليس الفارق في الادعاء، إنما الفارق في حقيقة هذا الذي يقع على يد كل واحد من الاثنين في حقيقته. تعالوا إلى ما يقال له الاستدراج، فانظروا إلى عظيم ما يصنعون، تجدونه نعم مما لا يمكن أن يقع استقلالا، نعم ولكنه يقع بمعونة غيره له بخلاف ما يقع على يد الأنبياء. من الذي يستطيع ولو أعين بكل ما في الكون، ما حضر في بلده وما غاب عنه لكن تحت السماء، يستطيع أن يخرج نبع ماء من يد رجل حتى يستقي منه الألف من الرجال؟ من الذي يستطيع؟ لو عين بالجن والإنس بل والملائكة بغير سلطان الله، وإن كان لا يعان من الملائكة لأنهم خلق من خلق الله لا يفعلون إلا ما يمرون، فلا يمكن أن يفعلون شيئا لم يأذن به الله، لكن من الذي يستطيع ولو عين بكل قدرات الكون بكل ما علم الناس من قدرات وما غاب عنهم من خلقه سبحانه وتعالى أن يطعم من شاة صغيرة جدع لا تبلغ العام أن يأكل منها 800 رجل ويأكلون حتى يشبعون جميعا؟ من الذي يستطيع؟ من الذي يستطيع بأي قدرة من القدرات أن يكون بيده هكذا فينشق القمر إلى نصفين؟ لا توهما بل حقيقة، يجمع أهل مكة على رؤيته، هذا قمر صار هنا، شق منه صار هنا وشق صار هناك. من الذي يستطيع أن يجعل ذئبا يتكلم ينطق يحدثهم بحديثهم وبكلامهم كما في الحديث؟ قالوا ذئب يتكلم، قال أبو بكر إني أصدق ذلك أنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أصدق ذلك أنا وأبو بكر رضي الله تعالى عنه. لما لحق ذئب شاة فالتجأت إلى الحرم فوقف مقيا، جلس مقيا الذئب لا يستطيع أن يدخل إليها وقد التجأت إلى الحرم، فجعل كفار قريش ينظرون إليه وقد تعجبوا من صنيعه، فقال له، فقال انظروا ما عجب هذا، قال تعجبون مني؟ أنتم أشد عجبا، رسول الله بين أظهركم يدعوكم إلى الله ولا تستجيبون له. قالوا اضربوه أبعدوه، ذئب يتكلم، قال أبو بكر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مني لا أصدق هذا وأبو بكر رضي الله تعالى عنه وصلى الله على محمد. من الذي يستطيع بكل قوى الكون أن ينطق هذه العجموات حتى تنطق بكلام البشر كلاما بليغا؟ من الذي يستطيع؟ لو أعانتهم الجن وأعانتهم كل الدنيا ينطق بذاته لا يمكن أن يقع هذا. فهذه حقيقة المعجزة، ليست هي أمر مما لا يعرفه الناس، ولا يمكن، وليست هي مما لا يعرفه الناس في حياتهم، بل هي مما تخرق وتكسر سنة الكون وسنة الخلق بخلاف ما يقال له الاستدراج. فلو نظرتم إلى ما يصنع هؤلاء الممخرقون، هؤلاء الدجالون من صنع، لوجدتم أنهم يصنعون أشياء لا يستطيعون أن يصنعونها بأنفسهم استقلالا، ولكنهم يصنعونها من خلال معونة خلق آخر لهم. الآن يقول فلان طار في الهواء، ما هل هذا مما هو يخرق سنة الكون؟ الجواب لا، إن لله عز وجل خلقا آخر اسمهم الجن، والسحرة لهم علاقة وثيقة بمشركي الجن من الشياطين، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالجن يعينونه، والرجل يحمل، والجن قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك هذا، ومقامه كان يمتد من الصباح إلى وقت الظهر، مقام القضاء بالنسبة إلى داود على إلى سليمان عليه السلام. فهو يستطيع هذا الجني أن يقلع شيئا من الأرض وأن يحمله، لأن الله أعطاهم من القدرات من الطيران ومن القدرات الأخرى التي تفوق قدرة الإنسان. فهذا الممخرق الدجال تظهر على يديه هذه الحالة، لا استقلالا ولا خارقة لسنة الكون، لكنها خارقة إذا فعلها استقلالا، طار بنفسه وهو لا يطير بنفسه، إنما تحمله الجن فيطير. فالناس يقولون فلان طار، هو لم يطر، إنما طير به، حمل، حمل من قبل الجن. ويقال فلان يمشي على الماء، المشي على الماء مثل ذلك، تحمله الجن وتطير به وتسير به. يقال فلان حج طائرا بالهواء كما كان يقع، كما كان يقع. وإذا زاد الإيمان، الجن قانونهم في الحياة يزيد ظهورهم وتقوى أفعالهم في حالتين. الحالة الأولى هي شدة الإيمان، لأنهم يضطرون لمصارعة الإيمان ولو كفاحا، كما كان من شأن الجن الكفرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا يظهرون، كانوا يظهرون ويراهم، رآهم بعض الناس وهم كما فعل الشيطان، أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوما مصليا، فرآه أصحابه يشير بيده هكذا في الصلاة، قالوا يعبث بها، العبث أي الحركة التي لا يعرفون ما مقصدها. فلما قضى صلاته صلى الله عليه وسلم سئل لما فعلت ذلك، قال هذا الشيطان نزل من هذا الجبل يحمل معه نارا، شعلة من نار، وأراد أن يحرقني، فحيل بيني وبينه، قال أعوذ بالله منك، ثم أخذه صلى الله عليه وسلم وقبض على عنقه حتى قال لقد أحسست برد لسانه على يدي، ولولا دعوة أخي سليمان في أن يؤتيه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده لربطته في سارية المسجد، وأصبح الناس يطوفون به وصبية المدينة يتلعبون به. فعند قوة الإيمان يضطر الشيطان والجن إلى الظهور، يظهرون من أجل إظهار، من أجل محاربتهم لأهل الإيمان، ويظهرون أكثر في وقت غلبة الشرك كذلك. إذا غلب الشرك واشتد الشرك والكفر والبدعة، حينئذ يظهر الجن ويتشكلون، ولهم قدرة، إنهم يرونكم من حيث لا ترونهم، وعندهم القدرة على التشكل. كانت قريش تسمع من أجواف الأصنام والأوثان أصواتا بعد أن يلتجئوا إليها، وكانوا يسمعون الغول الذي يقولون الغول، وهي ما هي الغول؟ كما فسرها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، كما روى ابن أبي شيبة في مصنفه، أنها سحرة الجن. الغول هي سحرة الجن، وهم السعالي سحرة الجن. فهؤلاء كانوا يرونهم، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فهم يظهرون في وقت الشرك، ولذلك في الحديث عن سبب عودة الأصنام في آخر الزمان أنه أن الساعة لا تقوم إلا على لكع ابن لكع، فيظهر الشيطان، جاء في الحديث فيظهر الشيطان لهم، يقول لهم ماذا تصنعون؟ يقول ماذا نصنع؟ فيجعل لهم الأصنام فيعبدونها، فعليهم تقوم الساعة، إذن الشيطان يتمثل لهم. فإذا ما يحصل مما يقولون من خوارق العادة على يد المشركين والكفر ليس هو مما يكسر سنة الكون، ولكنه بمعونة الآخرين له. يقولون يدخل في النار ويخرج منها، أو يضرب نفسه بالسكين ولا يتأثر، كل ذلك من معونة خلق آخر لهذا الممخرق الدجال. وأما أن تظهر الحادثة على يد رجل، هذه الحادثة مما تكسر سنة الكون، ولا يمكن تصورها ولو اجتمع الخلق جميعا على فعلها، فهذه هي المعجزة. هذا هو الفارق بين المعجزة وبين الاستدراج. لا، ما قالوا إن الفارق بين المعجزة والاستدراج أن المعجزة لا تظهر إلا على يد مدعي النبوة. الشيطان يأتي ويدعي النبوة ويدعي الألوهية، وتظهر على يديه من الخوارق ما لا يمكن أن نصدق أنه مبعوث من قبل رب العالمين. أما ما يقال له الإهانة، فمما حصل مع مسيلمة، مسيلمة طلب منه أن يريهم بعض آياته، فجاء إلى بئر فيه ماء فبصق فيه حتى يطوف الماء ويكثر، فغاض الماء وجف البئر، ووضع يده على رأس رجل يبرك عليه، فانقلب رأس الرجل بسقوط الشعر عنه. فهذا من إهانة الله له، من إهانة الله له بأن يبرك. يظهر الله عز وجل على يديه على خلاف ما يريد، فهذه من الإهانة. أما الكرامة فهي شعبة من شعب المعجزة، شعبة من شعب المعجزة لا تكون إلا على يد ولي. وهنا لا بد من وقفة عند كلمة ولي، إذ الناس في أذهانهم أن صورة الولي هي صورة غريبة عما يرونه من البشر وما يرونه في إخوانهم، فهم يتمثلون الولي، يتمثلونه رجلا غريبا، ربما يتمثلونه رجلا أبيضا لا يلبس إلا البياض وله لحية مهيبة، حتى يقول، حتى إننا نسمع أن أحدهم يقول إن في وجهه نور، وإنما يعنون النور هذه اللحية الشقراء وهذا الوجه الصبيح وهذه العيون الزرقاء وهذا السمت الهادئ، لا يتصورون الولاية إلا بشكل غريب جدا. ولو سئل أحدهم أرأيت وليا في حياتك لقال لا. لماذا؟ لأنه يتصور الولي على جهة مغلوطة غير صحيحة، وكتب بعضهم كتبا فاسدة. هذه الكتب الفاسدة جعلت الأولياء في أمتنا طبقة، كما قال صاحب حلية الأولياء، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، وهو رجل متقدم أبو نعيم صاحب الحلية، حلية الأولياء، سمى أن الأولياء طبقة، فكأن الولاية في أمتنا طبقة، كما يقال طبقة المحدثين، فالرجل لا يكون محدثا حتى يشتغل في الحديث وبعد ذلك يصبح عالما في الحديث، يقرأ الحديث، يعرف علله، يعرف رجاله، يعرف أجزاءه، طاف في البلدان سماعا، جلس للناس تحديثا، فهو يسمى عالم في الحديث. يمكن حصر علماء الحديث بطبقات علماء الحديث، ولذلك ألفت كتب عن علماء الحديث وسميت بطبقات علوم الحديث، ويمكن أن يقال طبقات الفقهاء طبقة، أي مرتبة يكون الرجل فيها فقيها، ويقال كذلك طبقات العلماء، ويقال طبقات النحاء إلى ما هنالك من طبقات يمكن تمييزها عن غيرها، أن تقول هذا رجل له اشتغال بالنحو فهو نحوي، فهذا يمكن تصوره. لكن كيف نتصور طبقة للأولياء؟ كيف يمكن للرجل أن نميزه أن يكون وليا؟ ولذلك هذا من مفسدات الأمر، فليس في تاريخنا أن يقال هناك طبقة للأولياء. والناس يتصورون مثلا لو أن رجلا مثلا هاديا مستكينا وطبعه كذلك في صفة جبلية له يمكن أن يتصوروا فيه الولاية، لكن لا يتصورون الولاية في رجل شديد. هب أن أحدكم رأى الصديق في حجه مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ليس هناك أعظم من الصديق وليا، هو أعظم أولياء الأرض قاطبة منذ مبعث آدم إلى أن تقوم الساعة، ليس هناك أكثر ولاية من أبي بكر الصديق. هب أن أحدكم رأى الصديق في حجه مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكما تحدث أسماء أن زاملة أبي بكر كانت على جمل مع زاملة النبي صلى الله عليه وسلم، أي طعام أبي بكر مع طعام النبي صلى الله عليه وسلم على جمل واحد، وكان هذا الجمل يرعاه فتى عبد لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، فنزلوا في موقع يقال له الشجرة، لما جلسوا هناك جعلوا ينتظرون هذا الفتى ليقدم مع بعيره الذي عليه طعام النبي صلى الله عليه وسلم وطعام أبي بكر، فلما جاء لم يجد معه جمله، قال له أبي بكر أين بعيره؟ قال فقدته، قال أضعته وهو واحد؟ كيف لو كان معك عشرة أضعته وهو جمل واحد؟ فقام إليه أبو بكر رضي الله عنه يضربه وهو محرم، يضربه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بجانب عائشة وهو يضحك ويقول ويبتسم ويقول: انظروا إلى هذا المحرم وماذا يصنع. لو أحد أن رجلا من هؤلاء الذين يتمثلون صورة الولاية على غير حقيقتها، مما استقر في أذهانهم أن الولي على هيئة الصوفي أو على هيئة الدرويش أو على هيئة البهلول، بالرغم كما قلت سابقا أن كلمة بهلول لا تعني ما تعني في أذهان الناس اليوم، فالبهلول في كلام العرب إنما هو الرجل الشجاع الكريم الحيي الحليم. ولذلك وصف حسان بن ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: بهاليل من آل عبد شمس. فالبهلول هو الرجل العظيم الشجاع الحيي الكريم، ولكنه لأن الصوفية صاروا يطلقون على مجانينهم بهلول كلمة تعظيم، فاستقر في أذهان الناس أن البهلول هو الرجل المجنون، فيقال هذا بهلول يعني مجنون، لأن الصوفية أطلقوه على مجانينهم، ولو أطلقت كلمة الشجاع عليهم لصار الناس يعتبرون أن الشجاع هو المجنون. فإذا هذه صورة ولي يغضب ويقوم في حجه ويضرب فتاة. هب أن أحدكم رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في حادثة الإفك قد جلسوا في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس هناك أجل منه ولا أعظم منه، لا ليس رجلا عالما جلس على المنبر، بل جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال: ما بال أقوام يؤذونني في زوجي. فقام من هذا كلمة ومن هذا كلمة، فتقاتل الأصحاب في المسجد ورسول الله بين أظهرهم حتى ضرب بعضهم بعضا بالنعال، ورسول الله يسكتهم ولا يسكتون حتى دخل بيته. فهل يمكن لواحد من هذا الزمان له صورة شاذة غريبة ليست بصحيحة لصورة الولي أن يتصور هؤلاء الجماعة الذين يضربون بعضهم بالنعال ورسول الله يسكتهم ولا يسكتون وفي داخل المسجد وهم أولياء لله؟ هل يمكن لأحدكم أن يتصور أن أولياء يخرجون من المسجد عقب الصلاة ويحذفون بعضهم بعضا بالبطيخ بقشر البطيخ ويتضاحكون؟ هل يمكن أن تتصوروا أن هؤلاء هم أولياء لله؟ فصورة الولي في أذهان الناس صورة باطلة، إذ يتصورون أن الولي هو الرجل الساكن الذي لا يتحرك، والرجل الساكت الذي لا يتكلم، والرجل الذي يطأطئ رأسه ولا يرفع عينيه، والرجل المتجهم الذي لا يبتسم، وهو لا بد من أن يكون جميلا في خلقته. أن يتصور أن رجلا لم يسرح لحيته وليس وجهه بأبيض أشقر ولحيته شقراء وعينه زرق، هؤلاء هم الذين يتصورونهم الأولياء. فيأتي الجاهل ويقول: هذا وجهه نور، وهو قد يكون من أكثر خلق الله عز وجل. إذن الولاية ما هي؟ هي طاعة الرحمن ومتابعة السنة، ولا تعني أبدا أن الولاية أن الرجل لا يذنب ولا يخطئ وأنه لا يمكن إلا أن يصيب، هذا قول باطل. الصوفية صنعوا صورة الولي هو الرجل المجنون، وكتبهم مليئة بهذا، لا أريد أن أذكر بعض أخبار أوليائهم لما فيها من الحقارة والوقاحة وقلة الحياء في ذكر أقوام المجانين أو زنادقة لا يصلون ويسمونهم بالأولياء. ترجعون إلى الطبقات الكبرى للشعراني وترجعون إلى جامع كرامات الأولياء للنبهاني، ففيها من الأخبار المضحكة الساقطة الغريبة في أخبار أوليائهم الذين هم أولياء الشيطان وليسوا بأولياء لله عز وجل. إذا ما هو الولي؟ هو كل مسلم يطيع ربه ويتبع أمره ويجتنب الكبائر ولا يصر على الصغائر ويعيش حياته بما فطر عليها من الخلق، وما فطر عليها من الأمر. أبو النبي صلى الله عليه وسلم يستشير أبا بكر في مسألة، ثم يسأل عمر عنها فيقول عمر بخلاف ما قال أبو بكر، فيغضب أبو بكر ويقول لعمر: والله ما أردت إلا خلافي، أنت ما قلت بشيء يخالف أمري إلا أنك تريد أن تخالفني. يغضب أبو بكر، فعمر يغضب.